سبق لنا أن الأخ سامي إيش العقيلي قال إن تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون وسيلة للشرك، وقلنا لا، هو قصد التعبد لله. فقال إن كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجرة التي بايع الصحابة عليه تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمع بينهما أن عمر رأى أناسا يختلفون إليها، أي للشجرة يأتون إليها، فخاف أن يتبركوا بها فقطع. وابن عمر ليس يفعل هذا على سبيل التبرك، ولا وإنما على شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.